يقول الشيخ محمد رحمه الله. ها نعم انتهينا من الزواج وقفنا عند المحبة. انتهينا من أمر الاستغاثة ثم تكلمنا في الذبح ووقفنا عند مسألة المحبة. لم أختلط بعد هذه بعد المحبة بعد ذلك. فعندك المتن يختلف عن المتن زين. فمرتبة المحبة لاحظ هنا كما ذكرت لك أن الشيخ ذكر الدعاء ثم بعد ذلك ذكر الاستعانة ثم بعد ذلك ذكر الاستغاثة ثم بعد ذلك ذكر الذبح إلى الاستغاثة توحيد الربوبية ثم بعد ذلك بدأ في أمر الذبح إنما يكون لله فصلنا فيه في المحاضرة الماضية ثم بعد ذلك بدأ في مرتبة المحبة. قال والمحبة قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ومرتبة المحبة هي أصل كل عبادة. أصل كل عبادة إنما تنبع من أمر المحبة لأنك بغير حب لن تعبد. لأن العبادة ما معناها؟ العبادة إنما تتكون من ركنين كمال الحب مع كمال الذل. وسنعرف ما معنى المحبة فهناك حب الله وهناك حب لله وهناك حب يكون مع الله. كل هذه مراتب سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. ولكن أولا العبادة إنما تتكون من أصلين من ركنين مهمين جدا كمال الحب مع كمال الذل. فكمال الحب مع كمال الخضوع والذل إنما ينتج منه أمر العبادة. لكن هناك انتبه قد تحب إنسان تحب إنسانا ما لكن أنت لا تخضع له لأنك لو أحببته ثم خضعت وذللت له صرت له عبدا. ممكن من الناس من تخضع وتذل له لكن لا تحبه إنما تخضع وتذل له مكرها تقية لكن لا تحبه هذه لا تكون عبادة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام من هنا تفهم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. لماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد للدرهم وسماه عبد للدينار؟ ما معنى كلمة عبد؟ لأنه لما كان يحب هذا الدينار كمال الحب وصار يخضع ويذل له كمال الخضوع والذل صار عبدا له. مفهوم؟ إذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم سماه عبدا؟ لأنه صار يحبه كمال الحب مع أن المال حب جبلي حب المال وإنه لحب الخير لشديد. فحب المال هذا حب جبلي كمثل حب الولد حب جبلي وهذا سنتكلم فيه في مسألة الحب لله. لكن الحب الجبلي هذا لما أنت قدمته على طاعة الله صرت خاضعا له. فإذا أقيمت الصلاة مثلا فأنت تترك الصلاة لهذا المال واضح؟ إذن صرت أنت خاضعا ذليلا لهذا المال لأنك قدمته هنا على الله عز وجل فصرت خاضعا ذليلا له. مفهوم هذا؟ إذن صار المال عندك فيه كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. لذا قال النبي هنا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ممكن تكون عبدا لشيخ إذا كانت هناك كمال الحب له مع كمال الخضوع والذل له، فممكن تحبه، وسنعرف الحب يكون لله. ما معنى الحب لله؟ كثير من الناس يحبك في الله، لا، ستعرف هذه المسألة كبيرة جدا. وأنا أحاول ألخص لك كلام ابن تيمية رحمه الله. أنا لازلت يعني كنت مدة أتتبع كلام ابن تيمية وابن القيم في مسألة الحب بالذات. ليه؟ تأمل كلمة ابن تيمية يقول: وأصل كل عبادة إنما تنبع من هذا الأصل. أصل الإيه؟ أصل الحب. لو فهمت ما معنى في هذه المحاضرة أرجو ذلك، وأرجو أن أطرحها يعني طرحا طيبا. لو فهمت معنى الحب، وما معنى الحب لله، وما معنى الحب في الله، وما معنى الحب مع الله، لن يقع في قلبك تحزب لأحد مطلقا، وستعبد حق العبادة. لكن نفهم ما هو الحب. فممكن الإنسان أن يكون عبدا لشيخ، متى؟ إذا صار يحبه لذاته، كمال الحب. وإذا صار يخضع له، كمال الخضوع. لأن أيما شيخ إنما يتبع لاتباعه للكتاب والسنة، ليس هناك أحد يتبع لذاته. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاعته مستقلة، الله عز وجل طاعته مستقلة، مفهوم؟ أما أيما شيخ بعد ذلك، أيما شيخ إنما تكون طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما أن تقدم قول شيخك على الكتاب والسنة، صرت عبدا لهذا الشيخ. فهمت هذا؟ لما؟ لأنه صار عندك كمال الحب له لذاته. وسنعرف من هو الذي يحب لذاته فقط، مفهوم؟ صار عندك كمال الحب لذاته، لذات الشيخ، مع كمال الخضوع لذات الشيخ. فإذا قال لك قولا فهو يمضي على رقبتك كالسيف، والأصل أن قوله يكون تابعا لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هنا حينما يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأنه لما قال وأطيعوا الله صارت طاعته مستقلة، لأن طاعة الله مستقلة. وأطيعوا الرسول لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة، افعل أفعل. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، إذن صار كلام العالم أيضا طاعته مستقلة. لكن لما قال وأولي الأمر فصارت طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا قال قولا مخالفا لطاعة الله، لكلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فهنا يخالف قوله، مفهوم هذا؟ إذن معنى كمال الحب وكمال الخضوع إنما يكون هو العبادة. فإذا صار عندك كمال الحب وكمال الخضوع لشخص ما، لدينار ما، لأي شيء، ممكن نفسك. لذلك الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا ممكن أنت تعبد نفسك. كيف؟ إذا صار عندك كمال الحب لذاتك مع كمال الخضوع والذل لهواك، إذا صار قولك هو هواك، هو المتبع. فلو جاءك ألف شخص بألف دليل، أنت لا تخضع له، إنما تخضع لهواك ونفسك. فصرت أنت عبدا لإيه؟ عبدا لهواك. لما؟ لأنك أحببت هواك، كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. فلاحظ هذا. إذن كمال الحب مع كمال الخضوع والذل إنما تسمى هنا، تسمى العبادة. فكمال الحب وكمال الخضوع لا يكون إلا لله. واضح هذا الكلام؟ طيب، نبدأ في التقسيم. الأمر الأول وهو حب الله. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحب. إذن من صفات الله أنه يحب، يحبهم ويحبونه، واضح. وأيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أن العباد المؤمنين يحبون الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ورفض ذلك الجهمية. الجهمية والأشاعرة الذين هم عندنا يقولون بأن الله لا يحب، أن الله لا يحب، ومحبة العباد لله إنما هي محبة الأعمال، محبة الأعمال. إذن حبك لله ليس حبا إنما هو حب للأعمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وحب الأعمال إنما هو حب وسيلة للمحبوب. حب الأعمال حب وسيلة لمن؟ للمحبوب، وهو الله عز وجل. فأنت تعبده، تصلي، تزكي، تصوم، تأمر معروف، تنهى عن منكر، تطلب علم، كل هذه وسائل لله عز وجل، وهو المحبوب. إذن حب الأعمال وسيلة إلى الله عز وجل. لكن هم ينفون إيه؟ أمر المحبة. لذلك أول من جاء في هذه الأمة وقال بأن الله لا يحب هو الجعد ابن درهم، رجل اسمه الجعد ابن درهم، وتبنى هذا القول بعد ذلك رجل اسمه الجهم ابن صفوان، وهم الذين ابتدعوا مذهب الجهمية حينما نفى الجعد ابن درهم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كيف يعني الله يقول وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لكن هنا لما هو صار ينفي الصفات تماما والأسماء تماما، إذن الله لا يكلم، الله لا يتخذ أحدا خليلا، الله لا يحب، إذن نفى عنه هذه الصفات وقتله الأمير خالد القسري آنذاك في عيد الأضحى. قال بعد أن صلى الأضحى قال: أيها الناس، قال الأمير، قال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كان الأمراء آنذاك عملهم هو حياض الدين والحفاظ على حياض الدين وإقامة الدين، كان هذا عمل الأمراء آنذاك. لذلك مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد على أن الداعي إلى البدعة، إنما الذي يدعو إلى هذه البدعة حكمه أنه يقتل حفاظا على دين المسلمين. وإذا جاءك في كتب الفقه كلمة حده القتل، إنما يكون هذا لولي أمر المسلمين، ليس لأحد الرعية. ثم جاء بعد ذلك الجهم ابن صفوان وجدد هذه المقالة فقتله الأمير سلام آنذاك. إذن أول من اتبع مسألة أن الله لا يحب هؤلاء القوم. ثم جاء الأشاعرة وحرفوا المحبة لله عز وجل، والأشاعرة هم الذين يقيمون مؤسسة الأزهر الآن، فصاروا يحرفوا معنى كلمة الحب. إذن مذهب أهل السنة أن الله يحب وأن الله يحب، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله، لذلك يكون حب الله. إذن لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام في قاعدة المحبة يقول: وكل حب بعد ذلك إنما يكون تبعا لمحبة الله. قال: فمحبة الأنبياء ومحبة الصالحين وكل حب يكون بعد ذلك يكون تبعا لمحبة الله. فنحب الأنبياء والصالحين لأن الله أمرنا أن نحبهم، فصرنا نحبهم لا لأمر الله لنا أن نحبهم. إذن هنا انتبه، إذا كانت محبة الصالحين ومحبة الأنبياء ومحبة الصالحين تبعا لمحبة الله عز وجل، لأنه لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، فكيف أنت تحب شيخك لذاته؟ فكيف أنت تقدمه على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا لو أحببت شيخك أو أحببت أيما إنسان لذاته صار اسمه الحب مع الله. هذا هو شرك المحبة. انتبه لهذا الكلام. فعندنا شرك اسمه شرك شرك الحب، شرك المحبة. لو أن إنسان قدم، لو أن إنسان أحب أحد لذاته، فلو أنه أحبه لذاته أيضا سيكون معه كمال الخضوع والذل. فلو جاء كمال الحب للذات سيكون معه كمال الخضوع والذل، صار هنا الحب مع الله. إذن الحب لذات الله عز وجل هذا هو الذي لا يصح غيره، وكل حب بعد ذلك يكون تبعا لله عز وجل. فحينما تحب الأنبياء ونحب الصالحين نحبهم لأن الله عز وجل أمرنا أن نحبهم، لكن لا يحب لذواتهم، لأن هذا الصالح الذي أنت تحبه لو أنه انقلب في يوم وليلة، ونعلم أن قلبه بيد الله، فلو أنه انقلب في يوم وليلة مبتدعا عاصيا كافرا، إذن لهنا وجب علينا أن نبغضه. لما؟ لأن حبي له ما كان لذاته، لأنني أحببته لطاعته لمحبوبي وهو الله عز وجل. فلما عصى ولما كفر ولما ابتدع صرت هنا أنا أبغضه. لماذا أبغضه؟ لأنه عصى المحبوب الأول سبحانه وتعالى. فأنت هنا كل حب إنما تحبه يكون تبعا لمحبة الله. أما أن يكون هناك إنسان أو شخص على وجه الأرض إنما يحب لذاته هذا لا يكون لنا، لأن الله عز وجل هو المحبوب لذاته، وكل عبد بعد ذلك مطيع، إنما أمرني الله أن أحبه. من هنا تفهم أنت حينما تحب الله عز وجل لذاته، يقول شيخ الإسلام وعبادة الله عز وجل بالحب وحده يعني عبادة الحب فقط بغير خوف بغير رجاء معه، قال هذه عبادة المرجئة. مفهوم؟ إذن بعد ما فهمنا محبة الله لذاته، لكن انتبه، محبة الله لذاته لا تكن فقط، إنما أيضا يكون خوفا منه وخشية، وأيضا يكون رجاء في رحمته. فالحب فقط قال شيخ الإسلام هو عبادة المرجئة، والعبادة لله بالخوف فقط هذه عبادة الحرورية الخوارج، والحب بالرجاء فقط مع الحب فقط قال هذا أمر الصوفية. إذن أنا عندي حب وعندي خوف وعندي رجاء. الحب عند أهل السنة، العبادة عند أهل السنة لابد لها من ثلاثة أركان. احنا عرفنا معنى العبادة، كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. العبادة لها أركان، حب وخوف ورجاء. لن نتكلم عن الخوف أو الرجاء، إنما هذه أركان لازمة لأمر العبادة. أما أن تمضي بالحب فقط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والمضي بالحب فقط هذا فيه انبساط للنفس حتى تخرج عن العبودية. لذا تجد بعض الناس تعال صلي يقول لك إيه، ربنا غفور رحيم، صحيح؟ تعال صلي ربنا كريم. طيب اترك المعصية اللي في إيدك، بتدخن ليه؟ يقول لك معلش ربنا رحيم، ربنا بيرحم. ما هو ربنا رحيم ولكن شديد العقاب أيضا، واضح؟ إذن هذا الذي قال هذه الكلمة عبد بالحب فقط، فتقول له طيب اترك هذه المعصية، يقول لك معلش ربنا كريم برضه، ربنا غفور وبيرحم. طيب قم لصلاة الفجر، يقول لك معلش ربنا عفو. إذن هذا يمضي في عبادة الحب فقط، وهذه عبادة غلاة الصوفية مع عبادة المرجئة، واضح؟ لذا رابعة العدوية، وهذا كلام مأثور عنها، رابعة العدوية كانت امرأة من الزنادقة بخلاف ما يعرف عنها أنها كانت من عباد الله الصالحين، وهذه امرأة من أضل خلق الله. رابعة العدوية كانت من كبار الصوفيات، كان عندها غلو في أمر الصوفية، حتى إن الإمام الذهبي له كتاب اسمه ميزان الاعتدال، ذكر بعد أن جرح أربعة قال وأربعة من الزنادقة، فذكرهم ثم قال ورابعتهم رابعة العدوية، ورابعتهم رابعة، رابعتهم عشان تمشي تبقى ماشية برضو، ورابعتهم رابعة العدوية. فيؤثر عنها عن رابعة العدوية تقول إلهي، وهذه الكلام يعني الناس بتقوله وتجد الناس يعني يفرحون جدا بهذا الكلام ويعجبون جدا، فلا أدري يعني لنا يعني لسه من بالأمس بالأمس ففي في الراديو في إذاعة القرآن واحد أعرف أنه من الصوفية، أنت عارف كل يوم كده أمسية للصوفية يعني أساسي يعني، فواقف عمال يقول خطبة فبيقول وقام بشري الحافي. بشري الحافي رجل من اتباع التابعين، فقام بشري الحافي فدخل عليه أناس، أنا بسمع شوف إيه بشري الحافي، دخل عليه أناس فوجدوه عاريا عن من ملابسه تماما، يعني دخلوا إيه وجدوه عاريا تماما، فقالوا يا بشري يرحمك الله ما الذي تفعله هكذا؟ فقال تذكرت الفقراء وأنهم لا يجدون ما يلبسون فأحببت أن أشاركهم في فقرهم. الناس بقى أنت عارف يعني الله أكبر وسبحان الله وفرحانين جدا، هذا حمق. طب ما حضرتك ما تشارك الفقراء برضو كده وقدام الناس برضو يعني تخلع برضو عرياني أمام الناس، مش ممكن واحد من الناس اللي جالسين يقولوا طب شارك الفقراء وحضرتك كده قدامنا يقدر يعملها؟ لكن كلام الصوفية كلام خرافات حتى لا يدخل العقل الفطرة السليمة يعني. فمن ضمن هذا كلام رابعة، فرابعة بتقول إيه؟ قالت اللهم إن كنت أحببتك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك، واللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بنارك. فممكن كثير من الناس يقول هذه الكلمة في المساجد، لأن الناس فرحانة جدا لأن معروف أن الصوفية بيحبوا إيه الكلام ده، لكن هذا كلام ضلال مبين. كيف والله عز وجل قال ها يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وخشية وطمعا فيه وطمعا في رحمته. وقال الله عز وجل في صحيح مسلم قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء. واضح الكلام؟ وفي فطرة الخلق معلوم الفعل للجزاء، في فطر الناس أنهم يفعلون الشيء لإيه؟ لأمر الجزاء. واضح؟ انظر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال لهم قال أيها الناس من قاتل منكم اليوم فقتل محتسبا صابرا فهو في الجنة. واضح؟ فقال عمير بن الحمام إيه وكان في يده تمرات، قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقاها ودخل فقاتل حتى قتل. لما؟ لكلمة إيه؟ من قاتل محتسبا صابرا. واضح؟ فله الجنة. فهنا لما قالت هذه الكلمة هذا حب من؟ حب غلاة الصوفية، لأنه ليس معه رجاء وليس معه خشية وخوف. إذن هناك ثلاثة أركان تحيط بأمر العباد، هذا حب الله، ثاني وهو الحب مع الله الذي ذكرناه، الحب مع الله وهو أن تحب أحدا غير الله عز وجل لذاته فتكون معه كمال الحب ويكون معه كمال الخضوع والذل. فهذا المال قد يكون عندك كمال الحب مع كمال الخضوع والذل له فتترك طاعة الله عز وجل له، فصار هذا حب مع الله. لذا قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وهناك حب لله. الحب الذي لله ينبغي أن تفهم حتى لا يختلط عليك شيء. هناك حب جبلي، هذا الحب الجبلي العبد لا يمدح عليه ولا يذم، العبد لا يمدح عليه ولا يذم، كمثل أن تحب ابنك، الكافر يحب ابنه، صحيح ولا لا؟ الحيوان يحب ابنه، هذه القطة لو أنك مثلا أردت أن تمس ابنها بسوء ماذا تفعل؟ ستؤذيك، مفهوم؟ لأنها تحبه، فهذا يسمى بالحب الجبلي. هذا الحب الجبلي، أنت إذا قمت من النوم وأردت أن تسقي مثلا ابنك يريد أن يشرب، فأنت ستقوم وتعطيه ماء أو ستطعمه أو ستلبسه، أيضا الكافر يفعل هذا، فهذا حب جبلي. لكن المسلم له خصيصة، المؤمن له خصيصة يقلب هذا الحب الجبلي يجعله طاعة. كيف؟ فأنت حينما تطعم زوجك وولدك، الكافر يطعم زوجه وولده، صحيح ولا لا؟ الحيوان يطعم أولاده، ولكن أنت تفعل هذا لله، واضح الكلام؟ تفعله لمن؟ فإذا سقيته فإنما يكون لله لتأخذ الأجر، فإذا أطعمتهم إنما يكون لله لتأخذ الأجر، إذا ألبستهم يكون لله لتأخذ الأجر. إذن المسلم يرجو من الله ما لا يرجون، فتفعل كل شيء إنما يكون لله، الزوجة مع الزوج إنما تفعل هذه الأمور لله، واضح الكلام؟ تفعل هذه الأمور لله. لذا سنعرف أن الحب كثير من النساء، كثير من الرجال، إنما يحدث كثير من الطلاق. لماذا؟ لأن المرأة إذا أحبت إنما تحبه لذاته، تحبه لذاته، فإذا كان في غير زواج فيسمى بعشق، يسمى بالعشق، وهذا العشق تعريفه هو محبة مع كبير شهوة، فيسمى عشقا. هذا العشق سماه الله عز وجل في كتابه سوق، سماه سوق. الأغاني كلها التي يسمعها الشباب والأفلام المعروضة الآن والوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة، إنما يعرضون للناس هذا الأمر الذي يسمى بالعشق. هذا العشق الله عز وجل في كتابه سماه سوء، قال الله عز وجل عن يوسف، قال وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واضح هذا؟ فالعشق هذا سوء. لذا المرأة بعد الزواج إنما تحب الزوج. لماذا؟ لماذا تزوجته؟ ولماذا تزوج المرأة؟ انظر لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من جاءكم، إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث الترمذي، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المرأة تزوجته لما؟ لدينه ولخلقه، لأنه يطيع الله عز وجل، لأن الله هو الذي يحب لذاته، فأنه يطيع محبوبها الله عز وجل، ولأن فيه حسن الخلق الذي أمر به الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام، فإنما هنا صارت تحبه لله، وهو أيضا إنما يحبها لأنها تطيع رب العالمين، فصار يحبها لله. فلو وقع أيما شيء في البيت فإنما يتغاضى الزوج وتتغاضى الزوجة. لما؟ لأنها لو كانت تحبه لذاته ستبقى الضغينة والكراهية، ولكن لما كانت تحبه لله فلما فعل شيء من أمور الدنيا فإنما تركت هذا الأمر للدنيا، لأنه يطيع رب العالمين، فما وقع هذه الضغينة في القلب من شيء، واضح؟ إذن أكثر المشاكل في البيوت لأنهم لا يعرفون معنى الحب أصلا. فلو كانت المرأة تعرف أنها تحب الزوج لله لأنه يطيع ربه، ولو أن الرجل يعرف معنى الحب بحب المرأة لأنها تطيع ربها تبارك وتعالى، لو أن المرأة انقلبت في يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم ولا تطيع الزوج، يطلقها ولا يزرف عليها دمع. لما؟ لأنها عصت ها المحبوب سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لأنها عصته. لماذا طلقها بغير أن يزرف دمعة ولم يبكي عليها ولا يفكر فيها أصلا؟ تجد كثير من الأزواج في البيوت لو أن المرأة عصت تسمع أغاني لا تصلي لا تفعل أي شيء وتعصي ولا تطيع، وأيضا يقول لك ما أقدرش أسيبها. ليه؟ يقول لك بحبها. هذا الحب إيه؟ أحسنت، هذا الحب مع الله. فصار كمال الحب للذات مع كمال الخضوع والذل، فصار الحب هنا شرك، فصار حب مع الله. تطلقها يقول لك ما أقدرش بحبها جدا، مفهوم؟ رجل يحب امرأة هي غير زوجته أصلا، هذا يسمى بالعشق، اتركها اتق الله. هذه أحق بأن تكرهها. لما؟ لأنها السبب في أنك عصيت ربك سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ لذلك الحب الجبلي مثل حب الوطن، حب الوطن هذا حب جبلي، صحيح؟ لو أنه دهمنا عدو سيقاتل الكافر والمسلم والصغير والكبير. لو معك يهودي في مصر وهو مصري أيضا سيقاتل لأنه يحب الأرض، يقول لك التراب، صحيح ولا لا؟ هذا حب جبلي لا يمدح المرء عليه ولا يذم، إنما متى يمدح؟ إذا دافع عن البلدة لأنها بلدة مسلمة، يدافع عن الإسلام الذي فيها، يدافع عن حرمات المسلمين الذي فيها. إذا صار هنا يؤجر بهذا الدفاع عنه. واضح الكلام؟ كل الكلام ده تفهم كلمة ابن تيمية وكل وأصل كل عبادة نابعة من أصل المحبة. واضح الكلام؟ إذن هذا يسمى الحب الجبلي. الحب الجبلي هذا لا يمدح المرء عليه ولا يذم، وإنما إذا كان الحب لله هنا المدح ويؤجر عليه العبد. واضح الكلام؟ لذا نذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام يبين هنا معنى الحب لله، وأن كثير من الناس إنما يقول لك أنا أحبك في الله وهو كاذب في دعوة. متى تعرف هذا الكلام؟ شوف بقى شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف ترقى لهذا الكلام. يقول ابن تيمية: وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه، أصدقاؤك يحبونه، والذين يبغضونه كأعدائه، أنت لك أصدقاء ولك أعداء، أيما إنسان له هذه الأمور. فالذين يحبونه يجذبونه إليهم، فإذا لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما يقطعه عن الله. لك أصدقاء، شوف كلام ثاني، بيقول لك الأصدقاء يحبونك، واضح؟ ولكن هذه المحبة إن لم تكن منهم لك لله يقطعونك عن الله، لأنهم يحبونك لشخصك، صحيح ولا لا؟ فيذهبون بك لأي معصية كانت، تعال نخرج نروح كذا، تعال نذهب مع كذا، تعال نذهب إلى مكان كذا، كل هذه الأمور معاصي. هم نعم يحبونك ولكن لا يحبونك لله، لأنهم لو كانوا يحبونك لله لأطاعوا الله، وأطاعوا الله أيضا فيك. لكن لما كانوا يحبونك لذاتك لا يحبونك لله، فهم يقطعونك عن الله. هؤلاء أصحاب السوء، يقول لك بس أصحاب دول قل له مثلا أتركهم، يقول لك بس دول يحبوني جدا، أنا عارف أنه يحبونك لكن لله لا. واضح؟ قال: فإذا لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما يقطعه عن الله، والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن الله. العبد ده هيضيع. لاحظ معي هذا الشخص، شخص معه أصدقاء وشخص له أعداء، هذا الشخص هو ذاته له أصدقاء يحبونه لكن لا يحبونه لله، فإذا كانوا لا يحبونه لله سيشغلونه عن الله، تعال معنا كذا، تعال معنا كذا، اخرج معنا، بس انا معيش فلوس، مالكش دعوه، احنا هنصرف عليك، مالكش دعوه، انت هنتعشى، معيش فلوس، لا مالكش دعوه، احنا معانا فلوس. بيحبوا يقعدوا معاه، صحيح ولا لا؟ قطعوه عن طاعه الله، مفهوم؟ اذا هو قطع من هذا الطرف ومن هذا، من هذه الجهه. اعداؤه يريدون ان يؤذونه، فلما يؤذونه سينشغل بهم عن الله، اذا هو انقطع ايضا عن الله من هذا، من هذه الجهه ومن هذا الطرف، اذا صار من كل الجهات مقطوع عن الله عز وجل. واضح؟ قال والذين يبغضونه ويؤذونه ويعادونه فيشغلونه باذاهم عن الله ولو احسن اليه اصدقاؤه الذين يحبونه لغير الله اوجب احسانهم اليه محبته له وانجذاب قلبه اليهم ولو كان على غير الاستقامه واوجب مكافاته لهم فيقطعونه عن الله وعبادته. مثال يقول لك القلب ينجذب لكل من يحبه، فلما يرى من اصدقاء هؤلاء انهم يحبونه بالطبع ان لم يكن عنده قوه في العباده وقوه في القلب سينجذب اليه. يقول لك اصحابي دول بيحبوني جدا، ده ممكن يموت نفسهم عشان، سينجذب ايه؟ سينجذب اليه. مع انجذابه اليهم هذا العبد ضاع وانتهى من جميع الجهات وانقطع من جميع الجهات عن الله عز وجل. قال شيخ الاسلام فلا تزول الفتنه عن القلب الا، طيب انا اريد ان انتهي من هذه الفتنه، واضح؟ قال فلا تزول الفتنه عن القلب الا اذا كان دين العبد كله لله. اذا العبد ده يعلم ما معنى الحب، واضح؟ فاذا كان يحب الله عز وجل سيعلم ان هؤلاء انما ياخذونه ليقطعونه عن الله، سيقاطعهم فورا ولن ينجذب قلبه اليهم ابدا. لما؟ لان قلبه يعرف ما معنى الحب. واما اعداؤه لن يشغلوه عن الله، لان اعداؤك انما يقربونك من الله حتى يصرفهم عنك. واضح الكلام؟ اعداؤك تتقرب الى الله عز وجل وتعبد الله عز وجل وتدعو الله عز وجل ان يصرفهم عنك. اذا من كلا الطرفين انت مع الله سبحانه وتعالى. لما؟ لان كمال الحب وكمال الخضوع عند هذا العبد، فصار الذين يؤذونه يعبد الله عز وجل حتى يصرفهم عنه، وصار الذين يحبونه لغير الله يقطعهم ولا يزرف دمع عليهم. واضح هذا؟ قال شيخ الإسلام فيكون حبه لله ولما يحبه الله ويبغضه لله ولما يبغضه الله، وكذلك موالاته ومعاداته، وإلا فمحبة المخلوق تجذبه. محبة المخلوق إيه؟ تجذبك. وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليه، ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى، كلهم بحسبه. يعني لو كان في العبد ضعف في القلب ومحبة لله، وهذا ينبئ عن نقص في الإيمان، وهؤلاء أصدقاؤه الذين يحبونه لغير الله، فلو كان عنده ضعف في الحب، ضعف في الإيمان، سينجذب إليه، لأن الأقوى هو الذي سيأخذ. صحيح؟ كمثل الفتن، الفتن تأتي عليك ليل نهار، والفتن شديدة وقوية، فإن لم يكن عندك قلب قوي فيه محبة الله وكمال الحب مع كمال الخضوع والذل له، فهذه الفتن تكون على قلبك تنزل كمثل الماء على الحجر الصوان، لا يؤثر فيه شيء. أما إذا كان قلبك ضعيفا، وهذا ينبئ من ضعف الطاعة ومن ضعف العلم ومن ضعف الحب ومن ضعف الخضوع، الفتن ستنجرف أنت معها باللازم. إذن القوي هو الذي ينصرف، القوي هو الذي يصرف بالعبد، يأخذه. مفهوم هذا؟ قال ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى، فإذا كان هو غالبا لهواه لم يجذبه مغلوب مع هوى ولا محبوباته إليها، لكونه غالبا لهواه ناهيا لنفسه عن الهوى. هواه يريد هؤلاء الناس، لأن النفس تحب عدم التكليف، النفس لا تحب الجلسة التي أنت تجلسها الآن. أنت ممكن تكون جالس دلوقتي وفي ذهنك البيت وفي ذهنك الأولاد وفي ذهنك الزوجة وفي ذهنك المحل وفي ذهنك المال، تريد أن تقوم، صحيح؟ أنت في قيام الليل تريد أن تنتهي ولا تقوم أصلا، أنت في النوم لا تريد أن تقوم الفجر، لا تريد أن تقرأ القرآن أو تحفظ، كل هذا من النفس. النفس لا تحب أن أحدا يحجنها، لا تحب هذا أبدا. لذا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس لا تحب أن تزجرها في مكان ما، مش ممكن أبدا النفس تجلس مثلا 6-8-10 ساعات عشان تذاكر، مش ممكن. النفس لا تحب هذا إلا إذا عودتها على ذلك، إلا إذا عودتها على ذلك. فهواك يريد أن ينجذب مع هؤلاء الأصدقاء، لأن النفس تحب الخروج، تحب الفسح وتحب كذا. لذا النبي قال: الدنيا سجن المؤمن، واضح؟ فهو نفسه وهواه يريدون أن ينجذبوا مع هؤلاء، لكن كمال حب وكمال ذله وخضوعه هو الذي يجذب هواه. وكل بحسبه، ممكن عند ضعف القلب وضعف المحبة وضعف الطاعة ونقصان الإيمان هواك هو الذي يكون أقوى، فهو الذي يجذبك. أنت في أحيان تفعل هذا، ممكن في بعض الأحيان تنجذب إلى معصية ما، صحيح؟ وفي بعض الأحيان تندم أنك انجذبت في هذه المعصية. ما الذي جعلك تنجذب لهذه المعصية، وما الذي جعلك في المرة الثانية تندم أنك انجذبت فيها؟ زيادة الإيمان ونقصان، زيادة الحب وزيادة الخضوع والذل، ونقصان الحب والخضوع والذل. واضح هذا؟ قال: وأما حب الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليه، فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته، وإلا جذبوه وأخذوه إليه كحب امرأة العزيز ليوسف. فإن قوة يوسف، تخيل يعني امرأة في مكانة امرأة العزيز، امرأة ملكة وجميلة وكل الأمور مهيئة، واضح؟ وهيأت نفسها وغلقت الأبواب فلم يراها أحد، أي من الناس، ولم يقوم عليهم أحد من الناس، فكل الظروف مهيئة أن العبد يضعف، صحيح؟ فقال هنا: كحب امرأة العزيز ليوسف. فإن قوة يوسف ومحبته لله وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من امرأة العزيز، صحيح؟ لأن الأقوى هنا هو الذي سيجذب، صحيح ولا لا؟ هذا هو الأقوى. ممكن امرأة مثلا تتصل بك وتكلمك، فهنا هذه المرأة مثلا قد تكون تتكلم بخنوع، فإذا كان القلب قوي وعمله قوي وكمال الحب مع الخضوع والذل والخشية والخوف والرجاء لله عز وجل، سيطغى على هذا الأمر وستدفعه بكل سهولة ولن يتألم قلبك. لأنه إذا تألم قلبك على ضياع كلام مع امرأة مثلا، فإنما تعلم أنه لضعف القلب، واضح؟ فهنا قوة يوسف، قوة قلبه كانت أقوى من محبة امرأة العزيز. قال شيخ الإسلام: قال: وكانت أقوى، الخشية كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه وحبها له. هذا إذا أحب أحدهم صورته، مع أن هنا الداعي قوي، الداعي قوي، يعني امرأة ملكة، صحيح؟ والمكان مهيأ والأبواب مش مغلقة، مغلقة، وغلقت، فرق بين غلقت وفرق بين أغلقت. الإغلاق هو إغلاق مثلا باب، لكن أن تغلق الباب أي تؤكد غلقه، ممكن تقفل الباب فقط، لكن أن تغلقه تعمل بقى تقفل الماء، مش عارف تقفل بقى كذا والمفتاح والكلون، ده اسمه إيه؟ غلق الباب، واضح؟ فكل هذه الدواعي قوية. ثم قال: مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم، فهنا المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه يقع بعض الشر بينهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقد يحبونه لعلمه، أي الأصدقاء يحبونك لعلمك، وقد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك. فالفتنة في هذا أعظم، الفتنة في هذا إيه؟ أعظم. إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية. لما؟ لأن الفتنة هنا أعظم، أن هناك أناس يتبعونه ويحبونه جدا، فالفتنة هنا أعظم، لأن النفس فيها كما يقول ابن القيم: كل نفس بها فرعون، يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى. ولولا طاعة الله وعبودية القلب لله عز وجل لقال العبد مثل ما قال فرعون. فهو يريد أن يكون له أتباع، ويريد أن يكون له افعلوا يفعلون، لا تفعلوا لا يفعلون، النفس تحب ذلك، فهنا صارت الفتنة أقوى. قال: إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية وخشية وتوحيد تام، فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون، وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم، مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا نقص الإيه؟ نقص الحب. يعني كثير من الناس مثلا يريدونك أن تقول الغناء حلال، صحيح؟ فأنت هم يتبعونك، هذه فتنة. لو قلت لهم حرام كل هؤلاء الجمع سينفض، إذن فستقول الغناء حلال. قلت هنا الغناء حلال لماذا؟ لضعف إيمانك وضعف توحيدك وضعف محبتك وخضوعك، فصار هنا الأمر مداهنة ودخل فيه نفاق. كل هذا لما؟ لأنك ما عرفت تمام المحبة وتمام الذل والخضوع. قال: أو حصل نوع بغض، يعني سيبغضونهم. لما؟ لأنهم يريدون شيخا ما يطلبه المستمعون، صحيح؟ وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه، فصار مبغوضا، يبغضونه. لما؟ لأنه سيقول كلاما بخلاف ما هم يريدون، فصار الحب ينقلب بغض. لما؟ لأنهم ما كانوا في الأصل يحبونه لله، لأنهم كانوا يحبونه لذاته، وذكرنا أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله. فأنت تحب الشيخ لله، فإن أطاع أحبه لأنه أطاع، وإن عصى أتركه لأنه عصى. أما هؤلاء أحبوه لأنه يريد ما يقول ما يريدونه، فلما قال ما لا يهوونه ماذا فعل؟ أبغضوه وأبعدوه. قال: فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهم، وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره، وأولئك يطلبون منه انتفاعهم، وإن كان مضرا له مفسدا لدينه لا يفكرون في ذلك. مش مهم هذا مضر لدينه يدخل جهنم بعد ذلك، هذا لا يضرهم، إنما المهم ماذا؟ أن يكون الفتوى التي يريدونها. قال الشيخ: وهذا هو المعروف من بني آدم. قال: وإن لم يحب مفارقتهم احتاج إلى مداهنتهم. إن لم يحب مفارقتهم احتاج إلى مداهنتهم، لأن سينفض الناس، مفهوم هذا؟ والناس سيقلون، بعد ما كان بيحضر مثلا الآلاف ممكن يقلوا، إذن سيضطر إلى المداهنة. اضطراره إلى المداهنة نبع من ماذا؟ من عدم معرفة محبتي لله عز وجل ومساعدتهم على ما يريدونه، وإن كان فيه فساد دينه. فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها نصيبا وافرا وحظا تاما. فلاحظ هنا قال: فإن الإنسان ظلوما جهولا. ثم قال: فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم ويصبر على أذاهم ويقضي حوائجهم لله، وتكون استعانته عليهم بالله تامة وتوكله على الله تام، وإلا أفسدوا دينه. وذلك يجري في من يحب شخصا لصورته، لصورته يعني يحبه لذاته، ويعظمه ويعطيه ما يقدر عليه، ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه. وفي من يحب صاحب البدعة لكونه له داعية إلى تلك البدعة، يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم أنه باطل وإلا عاداه. ولهذا صار علماء الكفار وأهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل. لماذا ينصرون الباطل؟ لأنهم لولا ينصرون هذا لانفض الناس من حولهم. ثم قال: لأجل الأتباع والمحبين. لأجل الأتباع والمحبين، ويعادون أهل الحق ويهجون طريقهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته. والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيه اللي جاب الآية دي في الموطن ده؟ المثال يقول لك إيه؟ حب، الحب كله الذي يكون لذاته أو لنفسه لا يكون إلا لله. فلو أحببت، هذا من موجبات إلهيتي، فلو أحببت أحدا لذاته لاتخذته لصار إله. لذلك أتى بالآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فإن محبة الشيء لذاته شرك. واضح؟ شرك. لماذا لفسدت؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لأن معنى ذلك أن عندي، صار عندي مصدر القرآن، وعندي مصدر السنة، صار عندي مصدر ثالث اسمه فلان. صحيح ولا لا؟ إذن الله يقول افعل، وفلان هذا يقول لا تفعل. الله يقول ورسوله يقول لا تفعل، وفلان هذا يقول افعل. إذن وقع الفساد أم لا؟ وقع الفساد. قال هنا: فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة، محبته فاسدة. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء، حب النساء، لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان. فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل. والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده. صحيح ولا لا؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. صحيح ولا لا؟ طيب ما الذي آتاك الله؟ آتاك أموالا، أعطاك زوجة، أعطاك أولادا. واضح؟ اجعلهم لمن؟ استخدمهم للآخرة. قال هنا شيخ الإسلام: وإنما تحب الأنبياء والصالحون، الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، لمحبة من؟ لمحبة الله. طيب بالله عليك، إذا كان الأنبياء لا يحبون لذواتهم، وإنما يحبون والصالحون تبعا لأن الله أمرنا، قال: وأطيعوا الرسول. صحيح ولا لا؟ فأنت تطيع لأمر الله، تحب تبعا لمحبة الله. فإذا كان هؤلاء الأنبياء، فما بالك تقدم محبة شيخك على الأنبياء، بل على الله عز وجل. هذا يسمى شرك في المحبة، شرك في الاتباع، وهذا مأذون بحبوط عمل الفاعل. قال فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه. إذن أنت أيضا تبغض المعاصي، لما؟ لأن الله يبغضها. قال وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله، فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله، وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، كان كل منهما جاذبا للآخر في حب الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته، لأنك أحببت الشخص تقول له أنا بحبك في الله. طب يعني إيه بحبك في الله؟ معنى كلمة أحبك لله لأنك تطيع رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الحيوان فيحب بعضه بعضا بكون سببا للإحسان إليه. انتبه بقى، ابن تيمية سينتقل إلى محبة ثانية ألا وهي محبة الإحسان، يعني أنا أحسن إليك في أشياء، أفعل معك أشياء، تعال ما غديك، تعال ما عشيك، تعال ما فطرك، واضح هذه الأمور، تعال أسقيك مش عارف عصير، هذا إحسان مني، إحسان مني إليك، واضح؟ فأنت بالتالي ستحبني، واضح؟ تحبني بماذا؟ لمجرد الإحسان. الحب لمجرد الإحسان حب الحيوان، مفهوم هذا؟ يقول وأما الحيوان فيحب بعضه بعضا بكونه سببا للإحسان إليه، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليه، لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الإحسان لا نفس المحسن. الله بيقول له أنت لما تقول أنا بحبك بيقول لك أنت كذاب. ليه؟ لأنك ما أحببت الشخص لذاته، أنت ما بحب الشخص بقى، ده مرتبة ثانية أدنى منها، لأنك تحب الإحسان الذي يحسن به إليك. فلما تقول أنا بحبك في الله قال هذا نوع نفاق، لا مش حبي في الله، ده أنت بتحبه عشان إيه؟ الإحسان اللي بيحسنه فيه، مفهوم هذا؟ وقد يكون هذا الذي يحسن إليك مبتدع أو عاص، بل قد يكون كافرا، مفهوم؟ فيحسن إليك. لذلك المنصرين بيعملوا إيه؟ لما علموا أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها يوم يعملوا إيه؟ طعام، شراب، فلوس، ملابس، مش عارف يعمل إيه، قروض، اللي انتوا عايزينه. فالناس تضطر إلى إيه؟ إلى المحبة، إلى محبته، صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الناس في الأصل هم أحبوهم، انتبه، إنما أحبوا الإحسان الذي جاء إيه؟ جاء من عندهم، مفهوم؟ محبة الإنسان الذي الإحسان الذي جاء إيه؟ من عندهم. لكن صعب، يعني مع أنهم يفعلون هذا ولكنه إيه؟ صعب أن ينصر مسلم، صعب جدا حتى لو كان عامي، من أصعب الشيء أن ينصر مسلم، يعني يروح الكنيسة مثلا يكون باسم الأب والابن والروح القدس، هذا صعب جدا، قد يكون يعني واحد في المليار، صعب، صعب جدا أن ينصر مسلم. لذلك كان بعض المنصرين أتوا بأناس وجابوا لهم ملابس وطعام وشراب و إلى آخره، فبيقول لهم نفسكم حاجة تانية؟ بيقول لهم نفسنا الحج بقى، قلت لنا كل حاجة فعايزين نحج، فاهم؟ نحج إيه؟ إحنا صرفين الفلوس دي كلها عشان تقول لي عايزين نحج؟ هو أحبه إيه؟ الإحسان، مفهوم؟ أحبه الإحسان، ما أحبه هؤلاء، واضح الكلام؟ فابن تيمية يقول إيه؟ قال لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الإحسان لا نفس المحسن، ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب، لو قطع الإحسان لاضمحل إيه؟ ذلك الحب، يعني لضاع الحب، ده يضيع، وربما أعقب بغضا، ربما أعقب بغضا. مثلا بتشوف بعض الناس تحسن إليه كثيرا ممكن في بعض الأحيان مثلا زعل منك فاهم، فيقول لك هو أنت كنت بتعمل إيه ولا عمرك عملت لي إيه، ده أنت عمرك مش عارف كذا. وهنا يظهر كفر الإيه، كفر الإحسان وكفر النعمة، لأنه أصلا ما كانوا يحبوا لله إنما كانوا يحب الإحسان، فلما انقطع الإحسان اضمحل الحب، بل قد يحل محل الحب بغض، صحيح ولا لا؟ قال فإن من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء لا المعطي، ومن قال إنه يحب من يعطيه لله فهو كذاب. يقول لك أنا بحبك لله، لا أنت كذاب. ليه؟ لأنك تحب لمجرد للعطاء فقط لا للمعطي. يقول ومحال وزور من القول، وكذلك من أحب إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر، وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس، فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة، وإنما أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه، وليس هذا حبا لله ولا لذات الله. وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض، وهذا لا يثابون عليه في الآخرة، يعني لا أجر لهم في الآخرة، لأن الذي أعطى لم يعطي لله، والذي أحبه ما أحبه لله، فصارت معاملتهم كلها لدنية محضة. قال بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة، فكانوا في الآخرة من الأخلاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله ولله وحده. وأما من يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال. وإنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالأنبياء والصالحين، لكون حبهم يقرب إلى الله ومحبته، وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله إيه لهم. كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الحب كثير. إذن فهمنا ما معنى حب الله وما معنى الحب لله، وأحبك في الله ما معناها، وما معنى الحب مع الله. خلاصة هذا أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، وكل بعد ذلك من الأنبياء والصالحين كلهم يحبون لمن؟ تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا يحب أحد لذاته، فلا تحب شيخك لذاته، لا تحب مثلا زوجتك لذاتها، لا تحب كذا لذاته، وإنما تحبه تبعا لمحبة الله. واضح الكلام؟ لأن هذا الشخص الذي تحبه لله فلو انقلب في يوم وليلة عاصيا مبتدعا كافرا فإنما ينقلب حبك بغضا، إذن يكون قلبك تبعا لمن؟ تبعا لمحبة الله وطاعته. طيب جزاكم الله خير. نعم شيخ محمد. ما هو حب الأعمال؟ حب الأعمال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.